كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الفصل التاسع من كتاب المنطق في صناعة الخطابة يتحدث فيه الشيخ المظفر عن شهادة القول. شهادة القول وهي من أقسام النصرة التي ليست بصناعة وليست بحيلة، لكن شهادة القول هي من أقسام ما يقتضي نفس الإقناع، يعني تحصل إما بقول من يقتدى به مع العلم بصدقه كالنبي والإمام، أو مع الظن بصدقه كالحكيم والشاعر، وإما بقول الجماهير أو الحاكم أو النظارة، وذلك بتصديقهم للخطيب أو تأييدهم له بهتاف أو تصفيق أو نحوها، وإما بوثائق ثابتة كالصكوك والسجلات والآثار التاريخية ونحوها. وهذه الشهادة على أنها من الأعوان تفيد بنفسها الإقناع، وقد تكون بنفسها عموداً لو صح أخذها مقدمة في الحجة الخطابية، وتكون حينئذ من قسم المقبولات التي قلنا إن الحجة الخطابية قد تتألف منها. يعني خلاصة الكلام أن هذا الموضوع الاستدراج بحسب القول ينفعنا لا كعون، ولكن قد يكون من صميم الموضوع، يعني من ضمن العمود، قد يتحول شهادة القول عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا مشهورا معترف به عند الفريقين، يمكن أن يتحول ويرتقي هذا القول من شاهد كلام إلى لب الموضوع والعمود الفقري في كلامنا. كل ما احتجنا إلى دليل يساعدنا على إثبات ما نحن بصدده نأتي بالأقوال المعتمدة، لا نقول قالت ستي أو قال جدي أو سمعت ممن سمع ممن سمع. هذه الأحاديث غير شريفة، والأحاديث الغير موثوقة، والتي غالبا ما تسمعونها وليس فيها أي سند نبتعد عنها كل البعد، ونأتي بشاهد القول الذي يساعدنا على إقناع الناس. إذن قول النبي، قول الإمام، أو قول الحكيم والشاعر، أو القول القريب، القريب من قناعات الناس، قناعات الناس. يعني أحيانا قول لا هو قول الله ولا قول النبي ولا قول المعصوم، ولكن حكمة، حكمة نطق بها أحد الفضلاء. مثلا مثال هذه الأقوال القريبة من ضمير الجماهير: الإسلام محمدي الوجود، علوي الصمود، حسيني الخلود. من يستطيع أن ينكر هذه المقولة؟ هذه المقولة من الأعوان. شاهد كلام، شاهد قول هذا، ولكن شاهد أقرب ما يكون بالحقيقة الواقعة التي لا يمكن لأحد إنكارها أبدا. حاولوا أن تكون مجالسكم دائما تأتون بها بشهادات من هذا المستوى التي لا تثير القلقلة والبلبلة بين المستمعين. ولو أن المستمع في هذه الأيام أصبح مستمعا لجوجا يحاول أن يظهر بأنه يفهم شيئا كثيرا أكثر من المتكلم في تاريخ العقائد وتاريخ الإسلام وتاريخ أهل البيت من خلال بعض المغالطات التي يعرفها، ويحاول أن يسقطها على تلك المحاضرة التي يأتي بها الخطيب الحسيني فيفاصل. قلنا بالأمس في دروس سابقة كلمة معقول، هل يعقل أن الإمام علي عليه السلام يسحبوه بحمائل سيفه إلى المسجد مرغما ليأخذوا منه البيعة؟ نعم معقول. ليش مش معقول؟ يعني معقول، معقول أن جسد الحسين أصيب بألف وتسعمائة وستين إصابة، الطبرة على الطبرة والطعنة على الطعنة والرمح على الرمح والسهم على السهم؟ نعم معقول. معقول أن القاسم بن الحسن عليه السلام برز إلى المعركة فقتل من القوم راجلا غير فارس 35؟ معقول. ليش مو معقول؟ هذا شأن أهل البيت، هذا ديدن أهل البيت. ولو كانوا يقتلون على الشبهة والشك ودون تقييد لقتلوا من هؤلاء الآلاف، ولكنهم كانوا ينظرون في أصلاب الرجال فلا يقتلون من يتوقع أن يكون في صلبه مؤمن، يتحاشون قتله. إذن شهادات القول يجب أن تكون بمستوى من الوثوق عند الناس بحيث ترتقي إلى مستوى العمود. العاشر شهادة الحال، وهي أيضا من أقسام النصرة التي ليست بصناعة ولا حيلة، ومن أقسام ما يقتضي نفس الإقناع. وهذه الشهادة تحصل إما بحسب نفس القائل أو بحسب القول. شهادة الحال يعني إما أن الخطيب أو الخطيبة، المتكلم أو المتكلمة، قد مارس حياة حقيقية صادقة مع نفسه ومع الناس، فبلغ كلامه عند الناس درجة الوثوق الحتمية، يعني إذا نقل مثلا في قرية ما أن الحاجة فلانة قالت كذا، رأسا المجتمع يقول هذه المرأة صادقة لا يمكن أن تكذب، صار شهادة قول، شهادة قائل، تساعد على قبول ما تطرحه هذه القارئة أو هذا القارئ على المنبر. وما هي بحسب القائل، إما لكونه مشهورا بالفضيلة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قبل إشهار الإسلام والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ماذا كان يعرف بين الناس؟ الصادق الأمين. فلو أن خطيبا حسينيا منكم، قارئة حسينية منكن، كانت مسموعاتها بين الناس ترتقي لهذه الدرجة، فهل يمكن أن يكذبها أحد؟ أبدا، هذه المرأة صادقة ومؤمنة. لو جاءت برؤيا رأتها في عالم المنام، في عالم الرؤيا، يصدقونها فيما تقول، ولكن لا تكثر من الأقوال المبالغ بها أو الخيالية التي لا يحتمل تصديقها، لكي لا تصبح بعد ذلك مشهورة بالمبالغة، وإني سمعت بأذني هاتين وإلا صمتا. كثير من الناس يفتري ويتهجم على خطيب من الخطباء المشهورين أنه مجالسه أصبحت أحلام في أحلام، صح أم لا؟ وصل النقد الاجتماعي لهذا الخطيب العلامة الذي نذر عمره لخدمة الحسين والمنبر الحسيني، وإذا بالناس لمجرد أنا في فترة من الفترات مثلا يكون الكتاب الذي بين يدي أصول الكافي مثلا، فالروايات التي أتي بها كشاهد كلام بالمحاضرة كلها من أصول الكافي، هل يمكنكم أن تنتقدوني على ذلك؟ لا. في تلك الفترة لعل هذا الخطيب اللوذعي، هذا الخطيب المخلص، هذا الخطيب العملاق، لعله كان يدرس كتاب دار السلام للعلامة النوري قدس الله نفسه الزكية في تفسير الأحلام، وهذا الكتاب من أروع كتب مراجع الدين الكبار الذين يتكلمون عن أحلام ورؤيا رآها المقدس فلان والمقدسة فلانة مثلا، فما الضير في ذلك وما العيب في ذلك، لكن المجتمع نقده لاذع وغير علمي. إذا أحب أحدا غض الطرف عن كل عيوبه، وإذا كره أحدا لا سمح الله أسقطه من أعلى عليين، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن الدنيا إذا أقبلت على رجل وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن. أصبح الناس ما يشوفون الجزء الملآن من الكاس، ينظرون فقط ويركزون على تلك المثلبة، على ذلك العيب الصغير الذي لا يخلو منه بشر أبدا. صفحة بيضاء كهذه فيها نقطة سوداء، كل هذا البياض لا يراه الناس ولكن يرون النقطة السوداء، لذلك يجب علينا أن نحصن أنفسنا بعد أو يكون معروفا بما يثير احترامه أو الإعجاب به أو التقدير لما يقوله ويحكم به، كأن يكون معروفا بالبراعة الخطابية، يعني عندما يأتي اسمه بالمجتمع. الآن عندما نقول مثلا على سبيل المثال، لو قلت لكم الخطيب العلامة الكبير الشيخ عبد الحميد المهاجر، تقفون له إجلالا واحتراما وخشوعا، لأنه قضى 5 عقود من الزمن وأكثر في خدمة هذا المنبر الشريف، فبنى لنفسه هذا المجد الذي يحق له أن يفتخر به. أو الخطيب المرحوم السيد حسين الشامي رحمة الله عليه مثلا، أو المرحوم شيخ عبد الزراء الكعبي، أو المرحوم سيد جواد شبر، أو المرحوم مثلا سيد صادق القاموسي، أو المرحوم شيخ هادي الكربلائي، هؤلاء أعلام، أو الشيخ عبد الكريم الحمود من القطيف، أو الشيخ حسين الفهيد من الأحساء، أو الشيخ مثلا شيخ أحمد العصفور من البحرين، بنوا لأنفسهم مجد يحق لهم أن يفتخروا به. هؤلاء اشتهروا بالبراعة الخطابية، أو يكون شجاعا، شجاعته نادرة، لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد قلنا إن لمعرفة الخطيب الأثر البالغ في التأثير على المستمعين، فكيف إذا كان محبوبا، محبوب ويأتي بآراء يقدمها للناس فيزداد في قلوب الناس حبا وإعجابا، وكلما كبرت سمعة الخطيب وتمكن حبه واحترامه من القلوب كان قوله أكثر قبولا وأبعد أثرا. إذن بحسب القائل المجد الذي تبنوه أنتم لأنفسكم، وإما لكونه تظهر عليه أمارات الصدق، وإلا لم يكن معروفا بأنحاء المعرفة السابقة، مثل أن تطفح على وجهه أسارير السرور إذا كان بشر بخير، أو علامات الخوف والهلع إذا أنذر بشر، أو هيئة الحزن إذا حدث عما يحزن. ولتقاطيع وجه الخطيب وملامحه ونبرات صوته الأثر الفعال في شعور المستمعين بأن ما يقوله كان مؤمنا به. هنا أعود إلى التذكير، هذا الكلام قلناه في محاضرات سابقة، إذا كنتم في حزن مجالس عاشوراء لا توزعوا الابتسامات أثناء المجلس، لأنه المستمع يقول يعني لو كان هذا كلامك صحيح وأنت متأثر لقتل الحسين عليه السلام لماذا توزع ابتسامات في المجلس؟ سينتقدكم، لا يقبل أقوالكم، صح؟ أو بالعكس، أنا فرحان بولادة أبي الفضل العباس عليه السلام مثلا، وإذا دخلت الحفل وشي عم ينقط حزن، كعمي أنت جاي تفرح مع العباس عليه السلام، عمي روح اغسل وشك وحط لك شوية كولونيا وطيب نفسك وتعال إلى هذا الحفل. إذن قسمات الوجه تؤثر تأثيرا بالغا على قبول بعد نبرات الصوت. نبرات الصوت، الآن سأقف معكم على نقطة حساسة، بالأمس كان الخميس ولعلكم شاركتم مع الكثير من الفضائيات بدعاء كميل، استمعتم إلى الكثير ممن يقرأ دعاء كميل، عندما تصلون وتقرؤون عبارة خاضعا منكسرا، كيف تقولون هذه العبارة؟ بأعلى طبقات الصوت، الآن اختبرت كفاءتكم الخطابية. استمعنا لهم بالأمس وهم يغردون بأعلى طبقات الصوت. أقول إذا أنت كنت خاضعا منكسرا متذللا فلماذا صوتك عالي؟ يعني أظهر الانكسار في العبارة التي فيها انكسار. مثلا عندما تصلون لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين. هنا أنا أوشوش وشوشة، ما العبارة تقول أضجن، فكيف تضجون؟ علينا أن نضج عند الضجيج وننكسر عند الحزن. لا يمكن إذن، لا يمكن أن تطلقوا العنان لحناجركم ولا تظهرون البحة المرجوة مع خروج زينب روحي فداها من خيمتها متوجهة إلى جسد الحسين. صرخت ونادت يا ابن أمي يا حسين. لا أطلق العنان لحنجرتي. صرخت ونادت يا ابن أمي يا حسين. من قال لكم بأن زينب صرخت بهذه الصرخة؟ من أين لها المهجة؟ والحسين ذبيح بين يديها، من يستطيع أن يصرخ بهذه الصرخة؟ أنا وقد مر على الحادثة 1000 وكذا سنة لا أستطيع أن أصرخ هذه الصرخة يوم عاشوراء في ساعة قتل الحسين عليه السلام، فكيف تتوقعون أن تصرخ زينب سلام الله عليها هذه الصرخة؟ إذن خرجت من خيمتها تصرخ وتنادي. ها ناشرات المشاعر يعني مشتتة الذهن تنادي يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أين أنت يا حمانا، أين أنت يا رجانا، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، من هجمة خيول العدا والحدود لي خيام دينات، طلعت من الخيمات عادي زينب على تلوق وفات، شبكات العشرة من الفزع والصبخه توجهت، صاحت يا ابو شيمة عديل لو روحك طيبة ظهرة، إن كانك حي انتظر وسريع ترى سكينا ويلات، لما سمع ابن الفحال به الحامي يتشرع بيت، قام وعلى وجهه وقع وجروح دمت سايلت، صاحش علمكم يا العرب عنكم شيمكم قوضت. إذن ننفعل ونضج عند حاجة الكلمات للضجيج وننكسر عندما تجبرنا الكلمات وطريقة إلقائها على الانكسار. بحسب القول كما تحدى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم قومه أن يأتوا بسورة أو بآية من مثل القرآن المجيد، هذا بحسب القول. ومثل ما لو تحدى الصانع أو الطبيب أو نحوهما خصمه المشارك له في صناعته بأن يأتي بمثل ما يعمل ويقول له: إن عجزت عن مثل عملي فاعترف بفضلي عليك واخضع لقولي. هذا المقدار من الأعوان تعرفنا عليه، وبقي لدينا الوزن الأخير من أوزان الشعر الشعبي العراقي، وهو المنسجم. المنسجم وأصله مركب من الحدي والنايل، ونظمه رباعي ومثمن ويذيل، ويصلح للأغراض كافة، يعني يصلح للفرح، يصلح للطم، يصلح للنعي، لكل الأغراض يصلح وزن المنسجم. ميزانه مستفعل مستفعل مستفعل فعل. مثاله أبيات مشهورة للمرحوم السيد عبد الحسين الشرع صاحب ديوان منهل الشرع، والتي يقرأها أستاذي الشيخ مرتضى الشاهرودي: دامت إفاضاته بهذه الطريقة. وقد سألته عن الطور، قال إنه مشتق من طور ملخ ضير، أحد فروع الحدي، والذي طور هذا الطور هو أستاذنا الشاهرودي دامت إفادته. عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حالي عيدوا معي. عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حالي حرمة بلا والي والشمر يبرالي واللي يحدي بالناقة زجر عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني. هذا الوزن من الأوزان الشجية الرائعة، والتي يمكن أن تؤدى في أكثر من موقع، تارة للأفراح، وتارة للطم، وتارة في الرثاء. وهذا الوزن يكثر استخدامه في الخليج، خاصة في عمان والبحرين والإمارات والمنطقة الشرقية، وفي دواوين المرحوم ملا عطية الجمري الكثير من هذا الوزن. بهذا الوزن 40 من أوزان الشعر الشعبي أكون قد أنهيت لكم كل أوزان الشعر الشعبي العراقي. هنالك لم ينتهي العمل. هنالك بعض الأوزان، بعض الأوزان ينضمون عليها في بلاد الشام جبل عامل، نفس الأوزان هذه ولكن تختلف المسميات فقط. يعني هنالك في لبنان المعنة، هنالك الموشع، هنالك الشروقي، هنالك القرادي، هنالك الدلعونة، هنالك الهوارة، عدة أوزان من أوزان الزجل والمساجلات هي من نفس هذه الأوزان، إنما الاختلاف في المسميات، ولكن أغلبها يصلح للأفراح ولا يصلح للأحزان، يصلح للأفراح ولا يصلح للأحزان. أما في الخليج العربي، في البحرين، في الأحساء، في القطيف، في عمان، كثير من الأوزان القصائد التي نظموها اعتمادا على بعض الأغاني المدبلجة، الأغاني المدبلجة. ولو راجعتم الآن البومات أكثر قراء المعاصرين لوجدتم قراءاتهم يغلب عليها الطابع الغنائي الغير الموزون، الغنائي غير الموزون أو المتداخل الأوزان، المتداخل الأوزان. وهذا مما يصعب على الخطيب أو القارئ أو القارئة تمييزه، لأنهم يقرؤون خلاف القواعد العلمية للقراءة ويكتبون اعتمادا على الصورة الشعرية، الصورة الشعرية، يكتبون ومضات، يكتبون مقاطع لا قصيدة، مقاطع لا قصيدة. وهذا مما يتعذر إقحامه في مجالسنا التي لا تستسيغ إلا العالي والراقي من الشعر. أرقى قصائد الشعراء وأعظم الألفاظ وأجمل وأروع الصور التي تحكي واقعة الطف هو ما نختاره لمجالسنا الحسينية. لا تقرأ الشعر المبتذل. هنالك بعض القصائد تلاحظون بساطة في الألفاظ ولكنها عميقة في المحتوى، عظيمة في الأثر. يعني قصائد في الميزان الأدبي لعلها بسيطة متواضعة، آلياتها بسيطة جدا ولكنها مؤثرة، لأنها نالت رضا الله ورضا أهل البيت. مثلا مثلا إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، عبارات واضحة وبسيطة جدا، لم يكن للشاعر عناء كبير في تأليفها ونظمها، ولكن هذه القصيدة نالت قبولا عند الزهراء روحي فداها، نالت قبولا عند الحسين عليه السلام. فاحفظوا هذه الأبيات واقرؤوها وكرروها على منابركم، إضافة للأبيات التي جاء بها شعراء المنبر الخالدون، أمثال كاظم المنظور، أمثال ملا عطية، أمثال ملا علي بن فائز، هؤلاء لا تنسوا، أمثال عبد الأمير الفتلاوي، أمثال سيد علي الموسوي، أمثال جابر الكاظمي، هؤلاء الشعراء الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة المنبر. وهنالك العديد ممن فاتني ذكر أسمائهم، مثال ملا سلمان الشكرتشي، أمثال إبراهيم حاج حسون الهنداوي، أمثال طه ياسين، أمثال عبد الحسين أبو شبع، أمثال الشيخ عبد الأمير المرشد، أمثال هادي القصاب، أمثال ملا ياسين الكوفي، هؤلاء جميعا، أمثال عبد الرسول محي الدين، أمثال الدكتور عباس الترجمان، هؤلاء جميعا قالوا في خدمة أهل البيت. لا تنسوا الروضة الدكسنية، لا تنسوا النصاريات الكبرى، لا تنسوا الروضة المهدية للسيد مهدي السويج رحمة الله عليه. هؤلاء جميعا نذروا أنفسهم في خدمة منبر سيد الشهداء. علينا أن نختار فرائد الشعر، روائع الشعر، ونبدأها في مجالسنا لكي نشد ونستدرج جمهور المجالس الحسينية إلى قوة هذا المنبر. يبقى ذكر الحسين عليه السلام طريا خالدا على ألسنتكم، وألسنتكم لا تتلفظ إلا بكل طري وكل حي ينبض بالحياة بنور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى حيث انتهى بنا المطاف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد في ذا القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.